اليوم نكفي توضيح بعض المصطلحات اللي كنتوا تسمعوها سابقا على الاتفاق المشكلين. نكفي المحرضات في عجز نحكي عن المخاض الطبيعي، نحكي عن اسرات المخاض، بعدين نحكي عن المخاض البارد. انتوا اخذتوا طبعا كيف تكون الحامل بداية الحمل اول شيء النظرة فابتسامة فالاخير بتزوجوا يصير في نكاح ويصير في حمل خلال الحمل الزواج بالحلال في فيزيولوجيا شرعية. كيف تتغير فيزيولوجية الأم، فيزيولوجيا الأم عشان فيها تتحمل هالكائن الجديد اللي عم تشكل من الرحم، عم بصير في عندها تبدلات بكل هاي الأجهزة. يعني شفتوا كيف تتغير حتى عاداتها النفسية والفيزيولوجية، كيف تصير نزقة في بداية الحمل، ما هيك بصير غثيان الرياء وهدول الشغلات. بعدين عم يكبر هالولد، وصل بالشهر التاسع صار بده يطلع، هو من جوا وأهله اشتركوا، بصير في عندها لهفة ورغبة كبيرة لأنه تستقبل هذا القادم الجديد. بتصير عندنا المخاض وليش تقلصات وبصير الولادة. وما بعد الولادة شفنا كيف آلية الولادة وكيف نتعامل مع السيدة أثناء الولادة وكيف بنعمل التوليد الطبيعي. وما بعدها ستدخل في مرحلة النفاس وبتستمر مرحلة النفاس قديش؟ من أسابيع، ما هيك على من أسابيع، مشان 6 إلى 8 أسابيع تقريبا، 40 يوم بتكون ربع ميت. ف بصير فيها تغيرات فيزيولوجية وفي لاحقا بنشوف شو الشذوذات اللي بتصير بمرحلة النفاس أو ما يسمى بالنفاس الشاذ. هلا ضمن الحكي اللي حكينا أثناء الولادة، أثناء الولادة في شيء اسمه محرضات المخاض. هاي المريضة ولدت صار عندها نزف، بدنا ندبر هذا النزف إذا كان هو نزف عطالي وإذا كان غير نزف عطالي. في شيء اسمه مقبضات ومقلصات. إذا سيدة مريضة مثلاً أو ابنة في تشوه أو في حالة معينة تقضي إنهاء الحمل، ممكن نضطر إحنا ننهي الحمل في بداية، ممكن نضطر ننهي في الثلث الثاني مثلاً، فبصير اسمه تحريض مخاض أو إنهاء مخاض أو إنهاء حمل طبي، ما هيك؟ لأنه في عنا استطلاع. ففي عنا بعض الأدوية اللي رح نحكي عنها هلا هي الأوكسيتوسين والإرغوميترين والبروستاجلاندين. الأوكسيتوسين دائما بتسمعوا حطوه لسنته، ما بعرف إذا حدا فيكم داوم ما شاف حدا ولا حدا أبدا، ما حدا فات على مخاض مثلا، نعم بس الشباب بيقلقوهم، بس البنات شاف الخاصة ما يخلوك أنت تفوت ولا سيدة وانت غالبا بتفوت لا بتحكي ولا كلمه بتوقف بدك تتفرج. اول شيء بده يصير في تعريف بينك وبين المريضه او من يخص المريضه، انه هذا طالب طب سنه خامسه او سنه رابعه وحابب يفوت يحضر الفحص. اذا بدهم يخلوك تفوت يحسموا لك اياها من الاخر، الله معك. بس الصبايا فيهم، الصبايا فيهم لا حضرنا كل باب قلتون حكيكم مو صحيح هون صحيح. حطوا لسنتو للمريضة؟ حطوا لسنتو للمريضة. طيب هذا الأوكسيتوسين هو بيزيد من شدة ومدة وتواتر التقلصات الرحم، إذن يزيد من شدة سموني إذا تريدوا، يزيد مدة وشدة وتواتر تقلصات الرحمية. يعني المريضة إذا أجت فيها تقلص كل 7 دقائق، كل دقائق تقلص عبارة عن 20-30 ثانية، ونحن بدنا نزيد فعالية المخاض، بنحط الأوكسيتوسين دوميسيلون سكري عادة أو ممكن حتى يكون ملحي، وبنبلش تسريب هذا الأوكسيتوسين وريديا بحيث تزداد تواتر هذه التقلصات. يعني بصير في عنا 3 تقلصات بال10 دقائق على الأقل، بزيد مدة التقلصات تصير أكثر من 45 ثانية، وشدة التقلصات أو التوتر تبع التقلصات بزيد أيضا بإعطاء الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين يفرز من الجسم عند الإنسان طبيعي من الوضاء بتخزن بالنخامة الخلفية وبينفرز من النخامة الخلفية لما بتردع السيدة عند الإرضاع بالنفاس إذا أخذته وخاصة بتكون عادية ولادة. كل ما أرضعت كل ما نغصت يعني صار عندها آلام ما غصة في أسفل بطنها. ليش؟ لأنه الإرضاع محرض على إفراز الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين عم بيطلس الرم. هلأ عملوا منه لهالأوكسيتوسين كان أول شيء يأخذوا من مستخلص النخامة الخلفية بس معه الفازوبريسين ينفع. لا صنعوه بشكل صافي وصار في عندنا حم ما عاد يستخدم الحم وفي حقن عضلية أو وريدية يمكن أن يعطى وريديا أو عضلية. التسريب الوريدي أحيانا بالتسريب السريع وأحيانا بالسيروم على حسب استقبال. فهو شو بدنا نستخدمه؟ هلا أنا شو بستفيد من تقلص الرحم؟ إذا بتزيد التقلصات معناته بدي أتدخل بآلية الولادة بالمخاط، ما هيك بتزيد سرع المخاط أو بدي حرد المخاط يعني بلشوا من بدايته ما في تقلصات تسوي تقلصات. أو شفنا آلية إيقاف النزف شو كانت؟ رباطية معناته بدي حافظ على التوتر العالي للعضلة الرحمية فبدي سيطر على النزوف. راح نشوف إنه بتدخل بكل هاي المواضيع. فأول شيء رح نشوفه منع حدوث مزيد من النزف في حالات الإجهاض التام والناقص. والإجهاض يعني انتهاء الحمل قبل 20 أو قبل عيوشية الجنين. قبل عيوشية الجنين إذا نستخدمه مشان نمنع حدوث النزف تنزف المريضة نعطيه الأوكسيتوسين بيساعد على انقباض الرحم بوقف. في أثناء إفراغ الرحلة العدارية والرحلة العدارية هي عبارة عن حمل الرحلة العدارية الكاملة حمل مشي ولكن في الرحلة العدارية الجزئية في الجنين. فالرحلة العدارية كاملة بنعمل إفراغ بالممص. أثناء الإفراغ بالممص سكشن يعني سحب. أثناء هذا الإفراغ بنكون عم نسرب المريض أوكسيتوسين تساعد الرحم على الانقباض بحيث ما يكون هش زيادة وينسقب ببساطة أثناء الإفراغ. إذا نحمي الرحم من الانسقاب ونخفف من كمية النزف أثناء حس المخاض وتحريضه. إذا نحن بدنا نبلش المخاض أو نقوي هذا المخاض ممكن نعطي الأوكسيتوسين تسريب وريدي عبر السيروم وبجرعة محسوبة يعني بنكون في عدادة على المونتاج عدادة على السيروم بنعد عدد النقاط أو نحن بنعدها بالنظر والساعة. نزف في تدبير الفعال بالمرحلة الثالثة للمخاض بنعتبر نعطي الإرجومترين. إذا كان في مضاد استطبار بالإرجومترين نعطي الأوكسيتوسين أيضا بيساعدنا على إتمام مرحلة انقذاف المشيمة بسرعة وبنزف أقل. بسرعة وبنزف أقل. النزف بعد الولادة بعد ما تولد المريضة دخلت بوهن عضلة رحمية ما عاد انقباض الرحم بدنا نبلش بالأوكسيتوسين ممكن نعطي الإرجومترين حتى البروستاجلاندينات إلا ما نشوف. في أثناء العملية القيصرية ونحن عم فاتحين البطن نفتح أول شيء الجلد تحت الجلد السفاق العضلات اللي بعدهم عن بعض البريتوان بعدين بعد المثانة على الرحم نفتح القطعة السفلية بشكل منطرد نطلع الجنين. بس طلعنا هنا جنين من كله لطبيب التخدير إنه أعطيه مقبضات. ليش؟ لتساعد على انفكاك المشيمة وأيضا على انقباض الرحم. اختبار الشدة بتعرفوا ما هيك أخذتوا اختبار الشدة تحديد التقلصات لدراسة وجود تباطؤات متأخرة ولا لا إذا في تألم جنين. هلا نعطي هذا الأوكسيتوسين لكل العالم؟ إذا الطريق مسدود والعصب بنزين وقدامك حيط وين بدك تفوت؟ بدك تفوت بالحيط ما هيك؟ يا بيخرب الحيط يا بتخرب السيارة يا بيخربوا الاثنين. فإذا كان عندنا مخاض مسدود يعني في عدم تناسب حوض جنين، جنين كبير أو حوض ضيق ممنوع التنظيف الأوكسيتوسين لأنه بتكون عم تزيد الطين بالرحم عم يتقلص آخر شيء الجنين ما في عم يطلع من تحت بلاقي محل ثاني يطلع منه بصير في شيء اسمه تمزق رحم. هيك فبدنا ندير بال. المجيئات المعيبة نفس الشيء، إذا مجيء معترض بالأساس ما في بنزل أو مجيء جبهي مستمر ما في بنزل أو مائل وأنت عم تحرك شو عم تعمل؟ عم تخلي هالرحم عم تخلص زيادة على مخاض مسدود وبالتالي ممكن تسبب تمزق بالرحم. تألم الجنينة هون بهالحالة بدك تخفف من التقلصات لتزيد الإرباط الرحم المشيمي وبالتالي الأكسجة الجنينية. أما كل ما تخلص الرحم كل ما خف الوارد من الأكسجين بالجنين بزيد التألم بيموت الجنين. فنحن هون بهالحالة تذكروا ما هي نوقف السيروم في أوكسيتوسين نشيله من السيروم نعمل إيماها ونديره دية المريضة ونعطيه أوكسجين. مش الحال مش الحال ما مش الحال ننهي الحمل بقيصرية أو إذا كان في مجال تطبيق المنقار أو المهجع. أيضا وجود ندبة رحمية سابقة يعني سواء بقيصرية أو استئصال ورم ليفي أو أي تداخل انسقاب رحم اثناء التجريف مثلا هو مضادات استقباب نسبيه نسبيه وليست مطلقه. في حالات موه السله والحمل المتعدد بيكون رحم كثير كبير ومترقب فبتعطي شويه زياده ممكن مثلا بكل بساطه انفكاك المشيم من الحاد امراض القلب الهوائيه المتقدمه عند كيف بنعطي؟ في عنا أمبولات فيها 5 وحدات أو 10 وحدات السيرومات عبارة عن نص لتر أو لتر فحسب نحن بدنا نعاير الكمية اللي بدنا نعطيها بنحط عادة 10 وحدات بلتر سيروم سكري ونبلش بالتسليب إذا بدنا نحس المخاط أو نحرك المخاط تسليب بطيء 10 نقط في الدقيقة نزيدها كل ربع ساعة ونوصل لحد أقصى 60 نقطة في الدقيقة. بهالحالة الهدف شو هو؟ ليش نحن عم نزيد؟ بس وصلنا للهدف بنوقف يعني أخذنا 3 تقلصات وعشر دقائق وكل تقلصة أكثر من 45 ثانية ما في داعي نزيد. فهمتوا علي؟ مو إنه إجباري بدنا نوصل على 60 ما بالنسبة بعد الولادة بنحط 20 وحدة بلتر وبنسرب خلال 5 ساعات ونزيد بالسرعة وأحيانا بندفش ضمن المريض بكلمة تدبير فعال المرحلة السادسة بنعطي 5 وحدات حقن مباشر بعد ولادة رأس الجنين والكتف الأمامية للتسريع باستخلاص المشيمة. التأثيرات الجانبية ما في شيء ما له اختلاطات عادة فهون بتتذكروا بالأدوية اللي عم قلنا الأوكسيتوسين ممكن يسبب يرقان عند الجنين هاي واحد ممكن إذا أعطينا كثير أوكسيتوسين مع سيروم خالي من الشوارب يعني نحن عم يعمل احتباس مائي الأوكسيتوسين عم نعطي سيروم ما في شوارب عم بدد الشوارب بصير في عندها انسمام مائي ونقص صوديوم بالمريضة وبصير عندها ممكن هذا النقص الصوديوم بسبب اختلاجات وممكن مشاكل عصبية. تقلصات رحمية مفرط توتر بدل ما ناخذ 3 تقلصات صار دكتور بس تقلصات. ليش الانسمام المائي؟ بس ليش الانسمام المائي؟ إذا أعطينا سائل ما نحط سيروم سكري ما في شيء إذا طولنا من التحريض أعطيتها 3 لتر مثلا مع الأوكسيتوسين اللي بيحبس السيروم ما بيخلي المريضة بيعمل انكباس ما بيخلي يحبوها بشكل جيد بصير تمد الدم بالوسط داخل الأوعية بصير نقص بالشوارب. تقلصات مفرط تكزز وهي ليش شفنا إذا في ندبة سابقة إذا في فرط تمدد ما نعطي خوفا من هذا الشيء. هذا الشيء ممكن يسبب تمزق رحم ممكن يسبب تألم جنين بسبب نقص الإرواء الرحمي المشي. الشيء الثاني أعطوها مترجين ولدت أعطوها مترجين ما عم لها الكلمة ولدت أعطوها مترجين ماشي ما في شيء اسمه إرنومترين والجنين ضمن الرحم. ليش؟ الأوكسيتوسين بيزيد من تواتر وشدة مدة التقلصة ماشي. أما الإرنومترين بعد التقلص تكززي بالرحم يعني انقباض للرحم فأنت أعطيتها المترجين والجنين جوا قلص عليه الرحم مات الجنين وممكن تمزق الرحم وماتت الأم تمام. اذا لا يقل الإرنومترين اذا كان الجنين داخل الرحم هذا الحكي. اذا لا يستخدم في حس المخاط لا يستخدم في تحريض المخاط بعد الولاده او في حالات الاجهاض. في حالات الاجهاض محتم الناقص والتام بعدين نشرح لكم شو يعني محتم الناقص والتام. النزف بعد الولاده نعطيها للمريضه خلال 3 دقائق اذا عضلي 3 دقائق 7 دقائق بياخذ مفعوله اذا وريدي اسرع بكثير بس انه محاذيره الوليده. خلال القيصريه ايضا بعد ولاده الجنين تدبير فعال المرحلة الثالثة ونقص انطمار الرحم بعد الولادة بعد المخاء يعني تأخر أحيانا الرحم بالعودة إلى حجمه الطبيعي فممكن نعطي نحن الإرنومترين كحب فموي أو كأبان لي ومساعدته على العودة سريعة إلى شكله أو إلى حجمه السالم. مضادات استطباب إذا جنين جوا الرحم ما بتعطوا ماشي هذا كمين بأي سؤال بيجيكم بكره بالمقابلات وشو اسمه اذا حطيت لكم انه والله بنعمل حس مخاط بالارجومترين سلامتك بيكتب لي ايه يعني قتل مريضه قتل الجنين ما بكفي بتصحيحها تمام. بالمقابلات اي خطا قاتل قاتل مو يعني شو بالانجليزي اذا هي لايك بدل لايكس بيعتبروه خطا قاتل لان الخطا القاتل انك تقتل المريضه او الجنين أو الاثنين مع بعض هذا بالنسبة لي خطأ قاتل ما عاد تكفي. ليش بدي كفي لك يعني بدك تدبر مريضة ميتة مثلا إذا وبدكم تراعوا لما تحط تشخيص خطير فرضا مثلا في كتير صار حط لي مثلا تشخيص تمزق رحم بيجي بدبر لي تمزق الرحم بالمراقبة. حتى لو تشخيص غلط، أوكي التشخيص غلط ما كان تمزق الرحم، بس دبر تمزق الرحم بالمراقبة. إذا حتى تدبيره لتشخيصه ولا قاتل. يعني لو إنه مثلاً ندبر تمزق رحم صح، بأخذ بين الاعتبار هذا الكلام بيأخذ عليه. ولكن إنك لأن بجوز يكون ضمن تشخيص تفريقي، ماشي ضمن تشخيص تفريقي فرضاً نزوف أشهر الحمل الأخيرة ضمن تشخيص تفريقي تمزق الرحم. إذا ما كتب ماشي ممزاحة ماشي، بس نفكر هو بتشخيص تفريقي، بس بدبر شيء بموت مريضة هو قاتل. هذا جواب تو بتريحوني. وانا آفات القلب متقدمة والأوعية وارتفاع توتر وما قبل إرجاج والوظيفة الكبدية والكلوية كلهم هدول ضغط استقبال. التأثيرات الجانبية ليش حتى تشوفوا المراية العائية وارتفاع توتر؟ يعمل تشنج وعائية وتضيق وعائية ممكن يسبب الإغفال القلبي وهدو السكتي ويرفع الضغط. فهي مريضة ضغط وتعرف ترفع على ضغط ويصير في إشكالية. غسيل الغطية والصداع هدول مقدور عليها. البروستاجلاندينات أيضا تستخدم في أنواع مختلفة من البروستاجلاندينات، في واحد واثنين قويات مخاطرة عالية، في حين الـ F2-alpha بسبب تقلصا تكزوزيا لكامل الرحم. ماشي؟ الـ F2-alpha صار مثل الارجومترين. الـ A1-2 مقويات مخاطرة عالية مثل الأوكسيتوسين، يعني الفعل تبع الأوكسيتوسين. وبذلك لا يستخدم في حس أو تحديد المخاطرين الـ F2-alpha. يمكن أن تعطى عن طريق الفم، العضل، المهبل، الوريد، ضمن العضلة الرحمية، خارج الجوف الأمنيوسي، ضمن الجوف الأمنيوسي، عبر الشرج، كله ممكن هنا نعطي حسب الشكل المادة الدوائية، في منه هلامي، منه حبس، منه غبار، وفي طرق مثالية. أما عن تأثيراتها فبشكل أساسي، إذا نحن بدنا نحرض مخاض عن سيدي، عنق الرحم لديك عم مغلق غير ناضج، ما نبلش بالأوكسيتوسين، نبلش البروستاجلاندين هو الافضل، لانه بيسوي العنق الرحم يجعله اقصر اليم ومتوسع بشكل جزئي، وبهالحاله بصير بيستجيب بشكل افضل كثير اذا ضفنا له بعدين اوكسيتوسين او مسكنا جيب المياه. بس جيب المياه يعني تمزيق الاشهر لاغشيه وسماح لسائل الانوسيدي النزول. بس جيب المياه هو شكل من اشكال تحريض المخاط والصنم. بس بجرب المياه وإضافة الأوكسيتوسين لها تكون ذات فاعلية جيدة جدا في تحرير هذا المخاض. والبروستاجلاندين الأدوية الأفضل لتحرير المخاض إذا كان العنق غير ناضج. هاي مفهومة؟ واضح. مباشرة التقلصات الرحمية والعمل على زيادتها في مرحلة من مراحل الحمل. يعني ممكن نبلش نسبب إجهاض فيه مثل ما تسمعوا السيتوتيك الميزوبريستول اللي هو مستخدم هو البروستاجلاندين. وبيبلش بينضج العنق، نحن بنستخدم الاستخدام الطبي. طبعا هو فيك تستخدم الاجهاض الطبي السيتوتيك، لكن نحن الجراح النسائي بنستخدمه بتحضير عنق الرحم قبل اجراء تنظير باطن الرحم. تنظير باطن الرحم بفوت بالمنظار عبر عنق الرحم لجوف الرحم، فمشان ما نضد الرحم بالتوسيع كيف ما نفوت يكون مسكر هيك نوسعه موسعات اسمها موسعات هيكال، حتى ما نرده ما في مريضه سيتوتيك قبل بيوم بيصير لين، بيصير بسهولة أكبر، بيتوسع وبيسمح لنا بإدخال المنظار ضمن. إذا مباشرة تقلصات رحمية والعمل على زيادة في أي مرحلة من مراحل الحمل إذا استدعى الموضوع إنهاء الحمل الطبي خطر على حياة الأم أو حياة الجنس. استخدامات تحريض مخاط عندما يكون عنده فضل، تحريض الإجهاض، تدبير نزف العضلة الرحمية. أما مضادات الاضطراب هي أمراض رئوية كبدية كلوية رئوية لأنه بيعمل تشنج قصدي. إذن البروستاجلاندين بيعمل تشنج قصدي كبدي وكلوي فعالي ماشي من منزاح. هلا شو حكينا نحن عن حرض مخاض؟ كل مضادات الاستطباب موجودة بالأوكسيتوسين رح تشوفوها. إذن ماشي من منزاحة، ماشي من منزاحة هي ماشي من المرتكزة على القطعة السفلية وليس على القطعة العلوية. إذن أي أنها تسد مخرج الرحم أمام الجنين وبالتالي ما بيولد طبيعي. هذا بتولد قيصري، ما تحرضوا مخاض إذا في مشي من منزاحة. إذا في ضيق حوض ما تحرضوا، إذا في جنين عطل فيه ما نعطيه بروستاجلاندين نمزق له الرحم، إذا في سوابق ندبة على الرحم كمان ما عديدات الولادة جدا يكون الرحم كتير حساس التحريض ممكن يتمزق إذا أعطيته أوكسيتوسين أو إذا أعطيته بروستاجلاندين أيضا عند وجود ندبات سابقة والحمل متعدد وما سلا أيضا من مضادات الاستطباب. نسيان القياس هذا كمان مقدور عليه ما هيك. فرط مقوي رحمية هذا خطير. لما بيكون في عنا نقطة صفر ما نعطي إذا صار عنا بهالحالة بدنا نرخي الرحم في مفيد رحم نعلمكم يعني. ما بتمزق الرحم تقريباً تشنج القصبي وبالتالي الأمراض الرئوية ترفع حرارة الصداع تعطوها سايتو تقتل الحرارة 38 من جذب مو لأنه صار عنده نتاع ماشي؟ ما كتير بتخوف. الخمج الحوض التالي تسريب خارج أو في السلام أي في حالات الإسقاط ما لكم شغل فيها. خلصنا أي غليظة شوي الأدوية ولكن سهل بدكم تفهموا ان الاوكسيتوسين هو لتحريض حس المخاض يعني فينا نستخدمه والجميع جوا الرحم. الارغومترين هو عاده سيطر على النزوف بعد الولاده عاده يعني في جنين جوا بعد يعني الارغومترين. البروستاجلاندين هي واحد واثنين مثل الاوكسيتوسين اف 2 الفا الارغومترين والاستطبابات كل شيء في حس وتحريض مخاض وفي مقاومه للخروج يعني في ضيق حوض في عنا مستقبل في مشكله بالاساس بالرحم يعني في ندبه على هذا الرحم الرحم كبير كثير ممدد ووصل ما منحل المخاض نتركه على التطور الطبيعي. في شيء سؤال هلا صار فيكم هلا تولدوا ولاده طبيعيه شرطه بتعرفوا كل شيء شرطه بتعرفوا اكثر بكثير من 90% من طلاب السنة الأولى والثانية بيكونوا دراسات اللي صارت التوليد هو ممارسة وليس عمل ماشي؟ لأنه بيأجل الدراسة لا وقت الامتحان طالب السنة الأولى ما بيكون عنده وقت. في مساج بصير ممارس التوليد ما عنده وقت طالب انه يدرس ما هيك بس بيعرف انه شفته حكيت لكم الآلية وانت عم تولد ما تشوفها شفافة ما تشوف الراس كيف عاملين مع الضيف شو عندك اصابعك وفي المجيء بالاصابع والمجيء وشكل الرحم والتقلصات أدواتك هي مسمع جنين البدائي أو دوبلر إذا كنت في مكان أكثر تطورا أو جهاز سي تي جي اللي هو تخطيط قلب الجنين المستمر والكف المعقم والكف النايلون استخدام واحد هذول أدوات ما قبل الولادة. أدوات الولادة هي عبارة عن كوشرين ومقص كوشر بتاع شو كوشر ملقط بالسنين بالأخير عشان تمسكوا فيهم الملقى يكون له سدين بالأخير بحيث أن نحن بنمسك الحبل السري بهذول الملقطين المنقص مشان تصوير والمنقص مشان شو كمان مشان نخزع يزبط الرئة لخزع الفرج الواقي الجانبي أو المتوسط. طلع المشيمة نستقصي دائما وأبدا بعد الولادة سبيل التناسل إذا في تمزقات بالإجابة المهبال وحتى بعنق الرحم لأنه كتير شائع أنه يكون سبب لنزف الخلاص اللي هو النزف التالي للولادة. وأيضا المشيمة بتكون صورة بتشوفوها هيك عمليا أنتو جاوزتوا هلا اذا بجوز تتعرضوا في اي مكان انت بالضيعه انت بالطريق انت بالبولمان ممكن تتعرض انت وبتكون نافش حالك كل الطريق سبحان الله بيجي اول اي اعمل نفسك ميت يعني حلو تقرنوا نظري بقليل من العمل قليل من العمل انه يا ريت فيكم تروحوا قدام المشاكل انتم استاجاتكم بس شوف يعني انتم اوكي القيصريات بالخاص 90% من الولادات قيصريه بس لما يبقى شيء دكتور ليش مركزين على القيصريه اسهل أخذ الولادة. المشكلة ما بتقدر تجيب أولاد بعدين يعني. لا تقدر. هذا يا زمن شو بدك كم ولد؟ فورا. عشرة. ثلاثة. أرنب يا زلمة. شو ثلاثة؟ هلا وسط الأول أول ما تدخل. هاي حقيقة بقول ممارسة العملية. ما أنت بدك تجيب أولاد كثير. قال لك لا والد اثنين إذا كثرت هاي تولد غسرية تولد شو ما. تمام هذا بالحكي منه الأكاديمي. أنا حكيك هذا الحكي بصير برا. بس اللي بدها تجيب 10 أولاد أكيد ما بتخلى إذا ما في استطباب إنه بعمل أولادك غسرية. لأنه أنت كطبيب إذا بتجيني مريضة صار خمس قيصريات مع ارتكاز مشيمة أمامي. مش بعرف قيصرية. بعرف لوين فايت أنا. لو بجوز عندي مشيمة مخترقة من داخلي وبجوز تموت مريضة وبجوز تعمل لك يعني ما إنه شيء سعيد إنك تفوت على هالشيء. ننبسط على أول فترة والثاني. كل ما زادت الالتصاقات ضمن البطن كل ما زاد احتمال الاختلاطات زيد احتمال المشيمة المدخلية والمخترقة وتزيد اختلاطها. لا ما نهم بس نحكي بشكل أكاديمي ده أنا شيء طبيعي. القيصرية استطبابات القيصرية واضحة 1 2 3 4 ما في شيء في استطبابات نسبية في استطبابات مطلقة غير هيك ما لك أنت ما تكتب لي رغبة المريضة ما ممكن يعني الشيء اللي عم ندرسه ما رح تشوف رغبة بس نحن بالشيء الخاص لما مريضة تقولك ما بدي أولاد طبيعي فيك تجبرها تقول هلا رح نحكي عن أسرار المخاض هلا مخاض يسر ومخاض عسر ما هيك؟ لا اسمع عسرات مخاض يعني الله ييسر لك تكرهيها بتقول لي لا الله يعسر لك الله يعسر لك بجوز تعسر بخلقيا يعني بيكون الله عن جد معسر ضيق حوض دنيويا كيف عندها مشكلة حوضية أو ممكن تكون المشكلة إنه دعوة عكسية إنه الله يعسر لك يطلع ابن مربرب هيك كبير اسمه جنين عنتر مثلا ايضا هو بسبب عسرة ولادة ممكن يكون اسباب العسرات بال شو في عامل ثالث هلا حكينا هوضة حكينا جنين مين العامل الثالث توضع مش المجيئات بتلعب دور ولكن الاساس هو القوه الدافعه اللي هو الرحم وتقلصاته وايضا الحزق اللي هو القوه المطبقه من قبل الام الاراديه نحكي عن عسر الولادة الحوضي إما أن يكون السبب هو ضيق الحوض العظمي أو زيادة مقاومة الأنسجة الرخوة أو زيادة مقاومة الأنسجة الرخوة العضلات والعجان أحياناً تكون رياضية أو قوية أو الولادة الأولى بالفعل بشكل عائق حقيقي العجان بتقدم أو بزيادة النزول زيادة نزول الجنين وتقدمه داخل ضمن الحوض ضيق الحوض إما أن يشمل مدخل الحوض أو تقليل الحوضي أو مخرج الحوض أو يكون شامل للذات ما هي؟ المدخل الحوض إذا كان قطر الأمام الخلفي أقل من 10 سنتيمتر أو قطر المعترض أقل من 10 سنتيمتر بهالحالة بيصير في عندنا عسرة بالولادة بيصير الرأس صعب عليه أنه يتدخل ضمن الحوض هذا الرأس العالي الفوق لما أنا بدي أعمل مس مهبلي شو بدي أشوف رأس غير متدخل يعني عالي بنهزه بنط إذا كان في ما في تمزق وجوده في هذا الارتفاع بيأهل لأنه يصير فيه عندنا تمزقات بالأغشية تمزق الأغشية والرأس ما منطبق على مدخل الحوض شوف في عندنا شيء ممكن يهرب تحت ينزل ينسدد التعبير العلمي ينسدد السرم ممكن ينسدد يمر ما بين الرأس وينزل باتجاه الرأس فهي حالة إسعافية تستدعي إجراء قيصري ممكن طرف من الأطراف ينزل إذا كان مقعدي أو رأسي ممكن رجله تنزل للولد أو ممكن إيده تنزل أمام المجيء وبكل الأحوال بضل فوق الانبساط بأثر لأنه يصير في إنتانات أكثر ضمن الرحم وعند الجنين أيضا وجود هذا الرأس أو المجيء في الأعلى ضاغط على الأنسجة الوالدية ممكن في مجاورات شوانا المجاورات المسانية ممكن يسبب نقص تروية في المنطقة ويسبب نواسير مسانية مهدلية ناجمة عن نقص التروية بسبب وجود المجيء لفترة طويلة ضغطا على الأنسجة في هذه المنطقة المخرج أو التقعير الحوضي نحكي عن القطر بين الشوكين الوركيين بيكون أقل من 9 سنتيمتر المخرج بيكون القدر بين الحلبتين الوركيتين اقل من 8 سنتيم. هلا اذا وصل الجنين عند المخرج ما كثير مشكله، بنعمل خزع فرج واقي كبير ونطبق ملقط ونسحب الجنين بالملقط بيمشي الحال. اما اذا ما دخل الراس فاجراء القيصريه افضل. اذا وصل عند الشبكه الوركيه وما كفى يعني تدخله صفر واعلى افضل من تطبيق الملقط العالي. الملقط العالي بمزق بيعمل أزيات شديدة في العجام وأحياناً أزيات ليب في الجنة. تحريض المخاض في ضيق الحوض؟ لا ممنوع. تحريض المخاض في ضيق الحوض العسل المخاض الناجم عن أسباب جنينية، يا أما جنين كتير كبير يا أما جزء من هذا جنين كتير كبير يا كله كبير يا أما رأسه كبير بطنه كبير عنده تشوه في مكان ما. يعني في حال الجنين العطل فهو يسبب أسرع. إذا كان في موه رأس استسقاء رأس، إذا كان في قيلة دماغية، إذا كان في قيلة سحائية كبيرة، إذا في تيراتوما جزئية، إذا في حبل بالبطن يعني صار في عنده زيادة في محيط البطن، كل هذا قد يعيق دخول الجنين ضمن الحوض ويعيق الولادة. فبنحكي عن الجنين العطل اللي صرعناه من أول جنين عطل. جنين عطل هو الجنين اللي بيكون أكبر من 4-4.5 كيلو بجرام أو فوق الخط 190% بالنسبة لأوزان الجنين بالنسبة لعمر الحامل. تتذكروا قلت لكم بيكون هيك خط وهيك خط، تحته تحت 10% فوقه 90%. ف 80% هدول اللي بين 10 و90 هم الأوزان الطبيعية عند الجنين. فوق 90 بصير عطل، تحت 10 يكون عنده نقص نمو ضمن الرحم. معدل الحدوث هو 5-10% تقريبا في أفريقيا. السكري بشكل عام مفتوح والسكري الحملي هم أهم أسباب حدوث هذه الزيادة في الحجم. ولكن جنين الأم السكرية يكون غير متناسق. كيف يعني؟ رأسه طبيعي ولكن تتكدس الشحوم في منطقة الكتفين ومنطقة الصدر. هل فرق الهائل بين أو ما نهائل؟ هل فرق الكبير ما بين حجم الرأس؟ رح ينزل للرأس أولاً. الشيء اللي بيمرق الرأس ما هيمرق الكتفين بالضرورة. مو كل مريضة سكرية رح يصير مع هذا الشيء. طبعاً هي الحالة اللي عم بحكيها هي حالة نادرة اسمها انعضال الكتفين. وبالتالي ممكن يصير في عنده انعضال كتفين. هلا بنحكي لكم عنه. وراثية، أم كبيرة، أب كبير، ضخمين، ممكن الولاد يجي مثلهم. إذا الأم بتاكل كثير، هيك بنضبط نحن موضوع تذكروا من 8-13 كيلو أو 14 كيلو، ما بتخلوها تسمن كثير لأنه احتمال يصير عندها جنين عرضل. ولادة سابقة لجنينين عرضل، يعني الجنين رداني 4 كيلو رداني 4.5. هلا ولادات 4-4.5 ممكن يصير جنين عرضل وتولد. بس مو يعني ولدت سابقا هالمره ممكن يصير عندها نضال كتفين. ممكن تقدم عمر الام كل ما كبرت المولود الذكر ايضا عالي خطوره لانه يكون جنين معطل. كيف بدي شخص انا هذا جنين معطل؟ كيف ما شخص جنين معطل؟ اول شيء قصة جنين عرضة. قصة الأم نسألها ونشوفها إنه هي كبيرة شوي عندها 5 كيلو جاي ولا 5 كيلو ما عندها سكري سابقا أو خلال هالحمل هذا مرتبي ما في سكري. ماشي أول شيء عم نحكي بالقصة. إيش تفحص وتشوف بطنها كبير ضخم بالفعل مميز. بتشوف هالجلد متوتر لأنه الرحم كتير كبير. بتحط إيدك دائما عند 40 أسبوع وعامل هيك هضبي لقدام فتتوجه انت سريريا انه هذا الجنين. بتيجي بتعمل الايكو. في عندنا على الايكو قياسات، ناخذ القطر بين الجداريين، الفخذ طول الفخذ، محيط البطن ومحيط الراس لحال الكمبيوتر بيعطينا الوزن المقدر للجنين. الله يعطيك العافيه. لا اللحظه غير مناسبه. فبيعطينا وزن مقدر للجنين. هذا الوزن ما هو دقيق 100%، دائما بيعطينا زائد ناقص هامش معين من الخطا. اذا لا يعتمد عليه بالمطلق. بس والله اذا اعطاني قياس الايكو اكبر ب 5 كيلو مثلا 5 كيلو بدي اخذه عندي. افضل مشهر لتقدير وزن الجنين هو محيط البطن. ليش؟ لأن هون تتكدس الشحوم وبما الكبد أيضا يعطينا فكرة. إذا منقارن ما بين محيط الرأس ومحيط الصدر كمان ممكن نأخذ فكرة عن احتمال حدوث الاختلاطات أو لا. بيكون الرأس أصغر من الصدر منيح، فمعناته في عنا احتمال إنه يصير عنا إشكالية أثناء الولادة بدنا ندير بالنا. ما رح تجي الكهرباء؟ والله ما بعرف. هاي أول مرة، ما أول مرة. هاي أول مرة. هاي المحاضرة. أنا خلطة راح أصوت. المهم. شو هذا؟ أجل المحاضرة. ها؟ إذا نأخذ فكرة صدوية عن احتمال بالصدى، تصوير بمشفق صدوي عن احتمال كون هذا جنين عطر ولا مع قصة سريرية جيدة، كمان بيصير عنا عوامل خطورة. هلا إذا صار في عنا أثناء المخاض، نحن ما كتير انتبهنا أثناء المخاض، شفنا فيه تطاول بطور الانقزاز أو تباطؤ، يعني تطاول في طور التباطؤ بالدور الفعال، آخر طور بالدور الفعال، نتوجه لأنه احتمال يكون هذا الجنين كبير ويصير في عنا انعضال كتفي. شو المشكلة يعني إذا كان في جنين عرطل ولا ما في جنين عرطل؟ وجود جنين عرطل أول خطر هو خطر انعضال كتفين، وانعضال كتفين أي ولادة الرأس وانعقال أو انعضال كتفين في الحوض وعدم نزولهما، وبالتالي شو جنين لا معلق ولا نولدان، يعني لا لا طلع ولا لا فيك تعمل قيصرية بهالحالة ولا فيك تولد طبيعي لحتى تحرر الكتف الأمامية عن ارتفاق. شو بعمل دكتور بعد ما فوت هيك؟ ما هو قد أقول لك الكهرباء ما رح تعرف. كنت رح فرجيك الخطورة الأخرى الردود زيادة التداخلات الولادية. شو يعني التداخلات الولادية؟ إذا جنين عرطل بيزيد احتمال القيصرية، بيزيد احتمال تطبيق المنقط والمهجة. زيادة الردود الوالدية وهو نازل عم بخرب، ما هي حجم كبير ومكان ضيق، فممكن يمزق الرحم، مزق عنق الرحم، المهبل والعجل. أيضا زيادة الردود الجنينية اللي هي ممكن نحن إذا صار انعطال جدا إذا صار انعضال للكتفين وأثناء الشد ممكن نمدد أو نمطط الضفيرة العضدية، بصير في عنده شلل بالضفيرة العضدية وشلل ممكن كمان تطبيق المنقط والمحجم يسبب أزياد لوجه الجنين أو لجمجمة هذا الجنين. هل جنين العرطل ما تولد الأم كان ممدد الرحم، ممكن يصير في عنده نزف عطالة ما ينقبض الرحم كما يجب وبصير في خطورة للنزف بشكل أكبر. هلا رح نحكي عن نضال كتفين. نضال كتفين هو إذا حكينا ولادة الرأس ولادة الرأس ونقال الكتفين ضمن الحوض أو نضال ضمن الحوض ما فيها فورة. شو هي؟ هو حالة نادرة طبعاً، تقريباً 1% بتصير وحتى أقل من 1% من الحالات بيأهب لها أول شيء جنين العرطل. كل ما زاد وزن الجنين يعني صار 4 كيلو بتصير تقريباً تضعف 11 مرة، 4.5 ضعف 22 مرة. علما أنه 50% من الحالات نعقل كتفين تحدث لدى جيني بوزن أقل من 4 كيلو جرام. ماشي، بس كل ما كبر الجنين كل ما صار احتمال حدوثها من أسنان الولادة كل ما صار أكبر بكثير. الأسباب الأخرى هي ولادة جنين سابق، عرطل، إذا العرطل نفسها هي السكري كمان بأهل لهذا الموضوع لأنه بصير فيه شكله غير متناظر للجنين. السكري بجنين رأس طبيعي وجزع يكون زشو تدبير جميل عطل الأساس البلادي وكسر بس شكينا شك سريري وصدق قوي بأنه هذا جميع عطل من هي وكسري أحسن الكوب في المدار. أما بالنسبة لي النضال كتفين اللي هو شفنا بالنسبة للنضال كتفين إذا زيادة وزن الأم أثناء الحمل كمان بدانة الأم أيضا من عوامل الأم. أول شيء بدكم تتعلموا بتدبير النضال الكتفين هو الولولة أنه ولي الحقول ما هيك؟ دائما هو طلب المساعدة واحد لحاله يقف عاجزا أمام الأم وأمام بدك تطلب مساعدة بدك تعير الساعة ما بكفي تطلب المساعدة فورا وطلع الرأس معك 3 إلى 5 دقائق وقال الجنين بده يموت بدك تعير الساعة تطلب مساعدة تطلب طبيب تخدير أيضا ممكن تعمل خزع أرجواقي كبير تلجأ بعدين للمناورات أول مناورة هي مناورة اسمها عطف الفخذين يصير في عطف الفخذين على الجذع قدر الإمكان من قبل المساعدين حدا من المساعدين سوف يكون بالضغط فوق العانق بحيث يحاول إنزال الكتف الأمامي المنعقدة باتجاه الأسفل مشي الحال ما مشي مباشرة منتقل لا الخطوة الأخرى اللي هي بنسميها وود اللي هي بدنا ندور نحن الجنب بدل ما تصير الكتف أمامية بنحاول نعملها خلفية فبنحط إصبعتين خلف الكتف الخلفية وإصبعتين أمام الأمامية بنحاول ندور بهالحالة مشي الحال ما مشي بدنا نحاول تخليص الكتف أو اليد الخلفية أولا وعادة نخلص الكتف نحط إيدنا ضمن المهبل وهذا شيء كثير صعب ما سهل نناول نمسك الساعد ونولد اليد الخلفية وبهالحالة بتقاصر القطر وبينزل الجنب مشي الحال ما مشي لا الشيء اللي صار أصعب اللي هو أقسى على في شيء اسمه كسر الترقوة نحط إصبع ونكسر الترقوة باتجاه الخارج ترقوة الجنين مو الأم ترقوة كله فكر الأم ما العلاقة لا أنا اعتمدت على سرعة بديهتكم كسر الترقوة إلا الجنين ليش؟ بهالحالة منقاصر المسافة بين كتفين بالتالي ممكن يودع إذا ما مشي الحال شاركهم ما مشي الحال ما مشي صار مشي بدنا هلا في شيء اسمه مناورة زافينيلي اللي هي نرجع الرأس ندوره ندخله بنكون بالطريق باتجاه العملية مناورة قيصرية ونطلع جنين إذا لها في مناورة قطعنيلي ممكن بعد ما نكون مناورات تضل معنا قصري هلا هدول المناورات بتاخذ معك 2 دقيقة اذا كثر ما معك وقت تقعد البدايه برجعوا بسوي قصري وحتى هون بالمشفى مثلا يعني عنده ان شاء الله غرفه المخاض جنب غرفه العمليات مباشره هلا هي التصميم عاده التوليد النسائي هيك بتكون انت المخاض هون غرفة العملية مباشرة جنبها لأنه أنت مهيأ لأنه تتعرض لأي شيء إسعافي تألم الجنين بينسدل السرور بتنزف المريضة بدك تفوت على العملية فعمليا ممكن يكون هذا محقق خلال هذا وفتح البطن بياخذ أقل من دقيقة بس احتمالات تمزق الرحم بتصير كثير كبيرة في شيء اسمه خزع ارتفاق العانة بالمشرط منقص ارتفاق العانة وفي شيء اسمه قطع الرأس لما يجيك واحد سنة ثانية أجدى هاي حقيقة طبعاً هذا الحكي هذي أصحاب القلوب القوية أصحاب القلوب الضعيفة حقيقة لما بيجي واحد أجدر ما بيعرف يتعامل مع الجنين بصير عنده شبه حالة النضال الكتفين أو ما بيعرف يدور الرأس بعد ما بيعرف أي جهة رح يدور وببلش يشد بالرأس وفجأة بحس حاله إنه في شيء دفش وضرب بالحيط الوراء وبيطلع بإيده وبيطلع في بيطلع السجن شيء يعجز اللسان عن وصفه يعني انت بتوقف بتقول ليش من البدايه ما برجعه وبسوي قيصريه وخلص ما انه سهل فكره الترجيح ما سهل فكره انه لو انت زابنيتي ما انا كمان هذا صارت وصارت أكثر من مرة وبتصير، وخاصة بمشافي التوليد الجامعية بالشهر من كان سابقا من الشهر العاشر للشهر الأول، أول ما بيلتحقوا السنة الأولى بيكون السنة الثانية يفكر حاله إنه هو بطل المخاض، فبتصير. وإذا بتلاحظوا أغلب العهات البشرية الموجودة بالبلد اللي عندها ردود دماغية ونقص أكسجين بتكون مواليد الشهر العاشر الأول. هذول بيكون أول ما داخلين السنة الأولى الشهر السابع، السنة الأولى صار سنة ثانية بيكون بلش تحريض. بتجي كان عندنا زميلة نعومة كثير صغيرة الولد إذا عطى بيجي قدر. فكان في عندها اثنين مؤازرة وطشط. لما بدها تولد لما في السنة الأولى فإجا ولدت ولد كبير أربع كيلو هوبشو صار تحت بالطشط تمسكوا برجله الولد عارف تسحبوه تمسكوا برجله باتجاه الأسفل والأس مشان تعمل تنظيف فما فيها هدته بكل بساطة. هلا هذا واحد من الناس اللي أخطر زائد بنرجع نحكيها بإطار شبه كوميدي بس هو في شيء من الواقع. ليش لما بقول لك السنة الثانية استلم التحريض شو يعني استلم التحريض؟ يعني عم حط الأكسيتوسين وشدوا التقلصات 90% منهم بفوت بتكزز أول شيء تكزز رحم لا بيعرف يعاير ولا بيعرف يراقب وما بيعرف يسبي مظبوط فإذا مراقبة صفر تمام؟ الخجوع خزع الفرج الواقي بتشوف تشوهات عجيبة دليل لأنه أول شيء ضيع المنطقة تحت بعد ما يصير القص بدك ترجع مكونات تشريحية إلى ما كانت عليه ما هيك؟ هون بدك تعرف أنت وين صار الجلد وين صارت المغاطية وين نهاية المهبل وين بداية العضلات ضيع. فكلنا دول أول أربع شهور من كل سنة على الدنيا سنة. هلا شو لسه في عندي أسرة المخاض؟ خلص لكم إياها بعدين بنتطرق في الفيديو. أسرة المخاض الأخيرة هي عسرات القوى الدافعة. شو يعني قوى دافعة؟ القوى الدافعة في عندنا قوتين دافعات هي التقلصات الرحمية والحزم اللي هو قدرة الأم على هل قوى الدافعة عندنا تكون كثير ضعيفة أو تكون كثير قوية؟ طبعا عم نحكي عن تقلصات الرحم. شو يعني؟ كثير ضعيفة يعني في وهم ضعف يعني شدة مدة تواتر التقلصات بيكون أقل مما ايش. هلا عادة مو هيك لله بالله بيكون أحيانا كثير في سبب وأحيانا ما في سبب. 50% من الحالات ما في سبب للوهم. أعطى المسكنات والمركنات في مرحلة باكرة قبل ما يبلش يترسخ الدورفة أو حتى التخدير فوق الجافين ممكن يسبب ضعف قليلاً بهذه التقلصات. إذا بالطور الخفي المخاض إذا تقلص المجيئات المعيبة وضيق الحوض يعني لحاله بيفهم لحاله إنه يا أخي في ضيق ما في مخرج ما بدي أكبوس حتى ما أتمزق. فتجي أنت هو بيفهم الطبيب ما بيفهم بده يزيد التقلصات تدخل تمزق رحم ماشي. إذا هي من الأسباب مجيئات معيبة وضيق الحوض تمدد العضلة الرحمية كمان. هلا أنت إذا واحد بدك تخليه إذا بيلعب رياضة مدد إيده كثير قل له يعطف أصعب عطف ما هيك بس شيء هذا الرحم متمدد الألياف العضلية تبعه متمددة مو بسهولة فيها تتقلص. إذا حمل توأمي إذا ما بحصل تمدد العضلة ممكن يكون سبب من هذه الأسباب. تكزز الرحم هو عكس هذه الحالة. هون في مقوية الرحم ما بين تقلصات تكون عالية وبالتالي ما بيرتاح هذا الرحم. شو يعني ما بيرتاح؟ يعني دائما في ضغط على الأوعية ما هيك؟ ضغط في الأوعية نقص تروية ممكن يسبب تألم جنين أو إنه تناسب بتبلش عادة تقلصها بالقرن الأيمن تروح على الأيسر وتنزل باتجاه الأسفل. هون بغيب هذا التناسب بتقلص كله ككتلة واحدة وبالتالي بضغط على الجنين ما بسمح له ينزل نزول وما بتستفيد منه شيء المريضة إلا الوجع يكون موجود. أسبابه تحريض المخاض العنيف اللي حكينا عنه هذا تبع السنة الثانية. حس المخاض دون استطباب ما في ضرورة لأنه نحن نزيد التقلصات في تقلصات كويسة بس ما هيك بده يروح ينام الدكتور أو قابلي وهذا شائع جدا انه بدنا نسرع الولاده فندخل بتكزوز الرحم. فكاك المشيم الباكر بالشكل من اعراضه فكاك المشيم الباكر اي انت تفك المشيم قبل ولاده الجنين قبل عاده تنفك بعد الجنين قبل ولاده الجنين هون بصير في شيء اسمه من اعراضه هو الالم بطني والبطن الخشبي الرحم بتصير قاسي تحط اصبعك على الرحم بصير مثل الرحم الخشبي خوف الماخذ التوتر بأثر على تناسق تقلصات وممكن يؤدي كل هذا الحكي لتكزز وبالتالي الى تألم جسم. بهالحاله شو بنعمل اذا تكزز او اذا كان في وهم؟ اذا ما في ضيق حوض اذا ما في مجيء معيبي بننيم المريضه وبنسكنها بنهديها بننيمها بتفيق بترجع تنتظم هذه التقلصات. اذا ما في ضيق حوض بالوهم فينا نحط مثلا الاوكسيتوسين مثل ما حكينا بحس المخاط ونزيد هذه التقلصات الرحم. بالتكزز بس نامت صحت راح القلب وهدول الشغلات وتأثير الأوكسيتوسين ترجع بتباشر المخاض بشكل جيد بيكون في عندنا تقلصات طبيعية. ضعف الحزب اللي حكينا تخدير فوق الجافية أو الشوكي قد يؤدي إلى ضعف الحزب وربما زاد تعب الماخذ إرهاق لا يسمح لها بالحزب بس هي مدام المدام ما عاد فيها تكرس. لهيك مهمة الطبيب أثناء الولادة بين التقلصات ارتاحي خذي واعطي نفس بهدوء ما تتوتري. هل فترات ما بين التقلصات والتقلصات تعطي السيدة القدرة على إمكانية الحذف لاحقا عند الضرورة لأن تساعد مكين يعني الرأس صار بالأسفل وما عاد عم ينزل. إذا هي كبست بشكل جيد يعني حذفت بشكل جيد كتير بتساعد على نزول هذا المجيء. المخاض العنيف أو السريع هو عادة بضل 3 ساعات هو شفنا أقل شيء 6-8 ساعات عند الولود ما هيك كان. هلا خلال 3 ساعات تكون ولدان المريضة مغص مغص مغص تقلصات شديدة. إذا كان الجنين صغير إذا كان عنده عديدات الولادة ممكن يكون سبب. إذا تحريض جائر يعني نحن عطيناها المريضة تحريض جائر ممكن يسبب لها هذه الولادة. شو يعني مخاض شديد الولادة شديدة؟ يعني ممكن ينرض الجنين ممكن يتمزق السبيل التناسلي و هذا الرحم اللي يستنزف بالتقلصات خلال التقلص المخاض يمكن ان لا يتقلص ما بعده وبالتالي يصير هنا نزف الوهن عضلي. في شيء سؤال؟ طيب هلا هذا الفيلم اذا الاول كلمه وجهه هي هل يعني النجدة وثاني كلمه هو سوري على الكلمه تقول شيء وهذه شيء هذا مشان نفس الصعاب هذا بتقطع اشرح لك كيف راح يطبق الطب يعني اسمعوا كمان مرة فلا ناوي هلا هلا ما في حدا يعيطكم كل واحد بعيط للثاني أنا خاسر شايفين دائما محاولات الضغط على العالم فوق العالم مشان ننزل كتفه ما يمشي الحال هذا ما بعرف شو دوره هذا أبوه يمكن زوجة زوجة زوجة ممكن أيوه ممكن لا مستحيل العمليات لا لا خذوها العمليات العمليات الولادة لك طبعا إذا عن جد هيك عم يفتح ساعة ما بيخلص مو هيك بيفتح بشكل إسعافي وسريع طبعا كمان هيك كذب ما هيك بترجع زي كثير صعب انك ترجعوا وتعطفوا وترجع تعاكس نفس الهركة واثناء الدفش لفوق لان بدك تفشوا حتى يتناولوا ممكن كثير انه يتمزق الرحم لانه بيكون متمدد كثير متعرض كثير لشده نعم لا عسر يا ما تخدير تخدير لا بشكل عام بأوروبا هلا هي عم تعيط من جحا بس كذب عادة بيكون في مخدرين لتخدير بس بيرفعوا المستوى شوي وعلى عملية عادة 90% تقريبا بس حتى هيك لما مخدر سريع لحظات بتكون نايم شلون الولادة الطبيعية بيكون في تخدير مقارنة تسكين وليس لسه جاي الكوتش هذا شكل شوت ده دكتور فوق هلا هاي حطه طبعا هون هذاك مقطع تمثيلي ما هيك؟ ما بنقدر من اي مسلسل بس كثير قريب للواقع يعني بيشتغلوا هذا شيء واقع هذا شيء حقيقي شوفوا حتى شوفوا كيف البطن شوفوا كيف كثير كبير مبين بيطلع بس شفتوا خدود اعرفوا انه في مشكله يعني بطن كبير معناتها يعني الله يستر شوف هذا ولدت هون immediately فورا تطلبوا المساعدة لأنه بده يكون هذا اللي عم يولد في مساعد اثنين وفي واحد ثالث ونهدد الوقت إجباري نزيد العطف يعني أيمن بلشنا وقال تعملوا المريض قيصري وهو ميت تشوف طبعا في طرق أخرى هلا رح تشوفوا بالتخليص فما ذكرت اختصاصي شايفين كيف بنعقل الكتف فوق العاني هون ما عاد عم ينزل إذا هذا وهذا عاليين ما بينزل وما بيولد إذا الكتف هذا دخل بس الثاني علي ممكن تولد هذاك بنسميه نضال كتفين هذا نضال كتف واحد إذا نعطل الكتفين فوق ما تجرب فورا إذا بدنا نولد دكتور هيك مو ممكن تنخلع الإيد؟ هلا هيك ما رح تنخلع هيك طبيعي نزل شايفين هذا التدوير هذا التدوير عن طول طبعا بس مشان ما كتير لكم علاقة بهالحكي بس مشان سليكم شوي وتكونوا ضمن الواقع بس انتم ما لكم علاقة بتدوير نضال كتفين شوفوا هلا عم يخلص الكتف خلص الكتف ما بعرف في عالم شايفه بيدخل كتف الخلفية حاول يخلص الكتف الخلفية أولا بس طلع الكتف الخلفية صار كثير سهل تطلع هل طلع وزنه 83 ما هو هل عمله بس عمل Thank you. لا ما ضروري أبدا. مرة بفرنسا طبعا نحن ما لنا علاقة بالمقابلة هي اللي تقول فنادت لنا انه ما عم يزل الراس صار تحت طلعنا نطبق مرقة طلعنا المرقة طلع الولد قديه 5 كيلو 45 وين بفرنسا يعني المفروض انه عامله مراقبات وعامله تدريب ومع هيك ولدت 5 كيلو 400 جرام بس هي كمان ضخمة لهيك ساعد لو بدها كان في عندها اي ضيق هون كان كارثة أول وحدة مكربة مجرد ما أنه بقى عطفتي فتزين على الجزء يتوسع مخرج الحوض ممكن بعدين تغيير تخليص من جاكي زراعة خلفية شفت هاي الحالة وشنا طبعا أثناء الشد هذا أثناء الشد تحت ممكن كثير تتنقل الضفيرة العصبية وصير تعمله شباب آخر شيء لهون ممكن نطوية نعمل مثل المعقف نحطه تحت كتف بين الزراعة والجزع ونسحب الكتف الخلفي شايفين انه هذه مساعدة لأنه تجره لذلك هذا الزبنين اللي هو انه بدك ترجعه تدوره وتدخله ضمن الرحم مشان استخراج عن طريق البطن وليس به اي اجراء ولادي عقاب او عقاب الوطن والرحم ماشي وليس عن طريق سبيل التناسب هذا كسر الترقوي هذا قطع الفداء ما بتحس المريض حتى بس مثل ما حكيت لكم سابقا ما بتخجل يعني بتصير له بتحس بالصدق انا بحس خبري وحده بحس كل قطعه بس اكيد اذا في احسن شيء او قطتين يعني لما توقع زي شايفين قصير بس سمين هلا على حضن امه مثله اذا شو نوال نوال شو نحكي معها وراثه والبداني ويمكن يكون عندها ست اولاد عديده ولاده وهذا صبي ولا بنت خلي انا انتبهت والله ها اذا مولود ذكر كمان عوامل الخطوره جميل بعد الدرس تساوي المقابلة؟ نعم. شو؟ متى وقته؟ تقريباً وقته. حسب إذا كان بوقت محاضرة تكون إذا كان بوقت محاضرة تكون لك لا شو فئة نفس الأسئلة لكل المجموعة. لا ما ضروري لا لا لا هدي يلا خلونا بمركزكم سمعتوا بلا صوت. إذا حكينا عن المخاض الحقيقي والولادة اللي هي بتكون بعد أسبوع بعد تمام أسبوع 37 من 37 لـ 42 هو ولادة في تمام الحمل. بعد 42 هو حمل مديد قبل 37 أو قبل تمام أسبوع 37 من المخاض الحقيقي. فتعريف المخاض الباكر هو المخاض الذي يحدث قبل تمام أسبوع 37. الخديج هو المولود الذي يلد قبل تمام أسبوع 37 يعني قبل 259. كيف بدنا نعرف إنه هذا بلش مخاض باكر ولا لا؟ بده يكون في عندنا 4 تقلصات ل 20 دقيقة أو 6 ل 8 تقلصات بالساعة أو إنه بده يكون في عندنا تبدلات في عمق الرحم 80% أو 9 أكثر من 100 سنتيمتر. هذا بنسميه مخاض باكر. إذا فحصنا المريضة في المس المهبل وطلع عندها 9 2 سنتيمتر أو 80% بنقول مخاض. إذا صار في اتساع مترقي يعني كانت أول شيء اتساعها مترقي يعني كانت سنتيمتر و50% فحصتها بعد شوي صارت 2 سنتي فهو ايضا مخاض الحكي. اذا هي التقلصات اللي بتكون شو هذه التقلصات شباب فعاله تؤدي الى اتساعها في عمق الرحم. نسبه الحدوث هي 5-10% من الولادات هي 5-10% وهي السبب الرئيسي للمرض او الوفيات ما قبل الولاده. يعني ولاده الجنين باكره نصيب هيك اقل من 1500 جرام تقريبا محكوم عليه بالموت. احيانا كثير يكون في عقابيل وخاصه حسب سبب المخاض. اما عن السببيات ففي شيء اسمه مخاض باكر محرر نحن بنعمله لانه بيكون في مشكله مرضيه عند الام او عند الجنين تقتضي انهاء الحمل. اما العفوي بنشوف ب 70% من الحالات انه في سبب لهذا المخاض الباكر العفوي. اهم الاسباب هو البرون الفيبرون اي انبساط الاغشيه الباكريه يعني تمزق جلديه باكرا قبل بدايه المخاض وقبل اكتمال اسبوع 37 يعني صار عنده تمزق يتروح مخاض باكر ب 84% حاله. اذا 30% من الحالات سببها البي برون قيمه شلو رب شلو الحمل المتعدد ايضا تمدد الرحم بيساعد بحوالي 10% من حالات المخاطر باكر ما الله السلام ممكن يكون سبب اذا مريضه ونحن نسالها قالت لنا في قصه مخاطر باكر سابق احتمالات انك تصل ب 40% تقريبا 13-30% التهاب السله يعني الانتان الانيوسي غير شيء انيوسي والمشي ممكن يكون سبب للمخاض الباكر اذا في عندنا كل امراض اللي بنحكي فيهم كل امراض قلبيه اذا في انفكاك مشين منزعج اذا في ارتفاع ضغط شرياني غير مسيطر عليه اذا في ما قبل ارجاج ممكن يكون سبب اذا جنين في عنده تشوهات اذا جنين ميت اذا جنين عنده نقص اذا تشوهات جنين ما هو هسه حكيت لكم يعني نقص وزن الحامل قبل الحمل يعني اذا كانت نحيفه كثير 40 كيلو وبعدين حملت احتمال انها تفوت بمخاض باكر كمان بيرتفع الاحتمال الركود الصفراء او الحمله اذا كانت بتدخن هي اسمها مرحلة خطورة اذا كانت بتدخن اذا عمرها اقل من 12 سنه اذا عمرها اكثر من 40 سنه كله احتمال انه يسوج بمخاض باكر 30% من الحالات يحدث دون وجود عوامل خطوره اذا ليش صار ولا ما بعرف دكتور بدي اعرف ليش بدك تبكير احيانا ما في الأخماج أيضاً هي بتلعب دور كبير وخاصة الأخماج الجهازية مثلاً التهابات البولية التهابات سبيل التناسل لنفسها إذا في إصابة بالجي بي إس بالعقديات حالة الدم بيتا ممكن تكون سبب في حدوث الولادة الباكرة أو مخاض الباكرة ماذا ينجم عن الولادة الباكرة؟ أخطي الأعضاء على الجنين وهو جوهات الرحم والوليد بعد بالجنين شو ممكن تتألم الجنين عضم يصير فيه عضو تألم ممكن يصير الأزيات العصبية التطورية ممكن يصير فيه عنده نزف ضمن البطينات اليوم أبيض حول البطينات ممكن يسبب أزية عصبية تطورية وشلل الأخماج عند الجنين بسبب تمزق جيب المياه ممكن يصير فيه إنتان سالب النوسي تأثر من عشين وشلل وجنين تأذي الرابطة العاطفية بين الوالدين والرضيع بعدين هذا الجنين الخليج بده يولد بكير اكثر شيء اعطوه ابر الرئه ما هيك ابر الرئه اللي هي بالتميتازون او ديكساميتازون ليش؟ لانضاج الرئه الجنين فاول شيء ممكن يصير في عنده ضائقه تنفسيه بالخليج ممكن يصير في عنده اثر تصنع قصبي رئوي اذا صار انبساط كل شيء ذاكرا بالحمل يعني اقل من 25 اسبوع بينكمش الرحم على الجنين والرئتين عم يكبروا بصير في مقاومه تجاههم فبصير في صعوبة بتشكل هذه الرئتين حتى التشوهات هيكلية عندها الجنين الشيء الثاني بصير النزف ضمن البطينات النزف حول التليم الأبيض بصير في التهاب أمعاء القولون النخلي بصير في تليف خلف البلورة بصير في عند الخلل العصبي غالبا ناجم عن الأزياد العصبية بقاء القناة الشريانية مفتوحة هاي اختلاطات عند الخليج يعني مين مولود بعد قبل 37 قبل 38 هذا بنسميه الخليج على المدى الطويل تزداد وفيات البلدان اكيد شفنا عن سبب اهم المرض او الوفيات ما هيك كل ما نزل وزن الجنين كل ما احتمال وفاته اكبر او مرضه اكبر كل ما قل عمر الحمل كل ما زادت نسبه المرض والوفيات نسبه بافضل الاماكن اذا كان اكثر من 1500 جرام بوصل 90% من نسبه وقيه للجنين أقل من 1500 توصل إلى 70% عندنا بسوريا يختلف حسب المكان حسب المشفى حسب الكميات الطبية عادة نحن نحكي بعد 33-34 أسبوع بكون أوكي ممكن ينفد الجنين تحت هذا الأمر شوي صعب إلا إذا كان حظه حلو أو متعرض لشدة جوا البطن يساعد بإنضاج رئتي الجنين نسبة نقص 40% بلا ليش لانه بنحط بالحضني وبضل بالحضني فتره طويله والام ما عندها وشكله بشع فهون حتى بالاطفال عن جديد في شيء اسمه بيزيدوا هذا الضغط بيخلوا الام تفوت وتحضن بالبيت طلعوا من الحضني بتضل حاضنته بتفيد الجنين او عفوا الخديج وتفيد الام الخديج بشافوا انه عم تحسن كل صحته يعني تسارع بالشفاء والأم بدل تواصلها معها كيف بدي شخص أنا إنه هذا مخاض باكر اعتمدنا على شغلتك ما هيك تقلصات تبدلات، تقلصات نراقب تقلصات نشوف يعني تقلصات مقدمة متواترة عم تزيد شد ومدة. علما هون في إشكال 70% من الحالات ممكن نشوف في تقلصات مشخوصة محسوسة بالنسبة للبعض ومشخوصة بالنسبة للطبيب ومتواترة بس ما نفعالة براكستون نيكس هون من خبرت وهيك. لكن إذا إجرينا مس مهبلي وشفنا بالمس المهبلي إنه في عنا 9 محام أو 9 محام مترقيين فالمريض عمليا داخلي في مخاض باكر. أنا شكيت عند هاي المريضة إنه ممكن يكون عندها مخاض باكر، ببلش بالقصة والقصة بسأل عن عوامل الخطورة دائما. في قصة مخاض باكر سائل، في مشكلة التهاب، في التهاب قصبات، في التهابات بولية في حلقة بالبوق ولا لا، نزل عليك مي يعني مسافر أشي ولا لا. بعدين بدي اجي على الفحص السريع، كل مريضة اول شيء استجوابها بعدين فحصها. بالفحص بدي اول ما اعمل جس البطن بشوف في عندها حرارة بالبطن ولا لا، في الم الام تصل نبضة، في تسرع بالنبض، بسمع جنين، في تسرع بالنبض جنين، هي علامات شو؟ علامات انتان مشي ما وصلت، هاي بدي ادور عليها. ما طلع عندها هذا الحكي بدي افحص على شوف في عندها بروم يعني في انبساط شيء باكر ولا لا. في شيء اسمه اختبار تسرخص من النترازين، بعدين بشرح لكم اياه. اختبار شو؟ تسرخص واختبار النترازين لكشف وجود البروم ولا لا. طلع ما في عندنا، ناخذ زروع، ناخذ زروع من عمق الرحم، ناخذ زروع من المهبل، بحصل عن انتان المهبل ب الهوائيات بالجي بي اس وندور ايضا على الكلاميديا النيسيريا و اليوريا بلازما. هذول المفطورات هذول متهمين باحداثهم للمخاض الباكر. هلا هذا كله شو؟ وانا حاطط شو؟ السبيكولوم، ما هي السبيكولوم او مباعد المهبل. شفت في سائل عم ينزل ولا لا؟ اخذت هذه الزروع بعدين شلت السبيكولوم بدي اعمل مس مهبل. إذا سألت المريضة، استجوبت المريضة، ما هيك؟ فحصت لبطنة، فحصت السبيكولوم، بعدين المس المهبلي لنشوف في تبدلات، بعد ما ننفي البروم. إذا أثبتنا البروم عن المريضة كمريضة انبساط أنشية باكر، مو عاد كمخاض باكر. ما في بروم، فحصناها شفنا تبدلات على نقل الرحم، ونصير نفحص تباعاً لنشوف في تبدلات على نقل الرحم ولا لا، حتى نأكدوا التشخيص أو مخبريا كتبنا على وصفة جت المريضة صاحبتها تعداد دم كامل، أخذنا زرع فحص بولوراسي وزروع للبول، وأخذنا زروع عنقية وزروع مهبلية مشان نشوف ممكن نرجع لي. بس لسه الميوسي إذا هاي المريضة ما عرفنا ليش عندها حرارة، في عندها ترفع حروري ومجهول سبب، وأيضا إذا كان ما استجابت للأدوية المكلفة للمخاض يعني عم نعطيها له وما عم تستجيب، فممكن نرجع لبذل سائل الميوسي ولو انه نادر جدا ما هذا يشتغل هيك. عندنا شكل الانتان السلوي بنشوف فيه الكريات البيض، بنعمل له زرع وبنشوف الجلوكوز محتوى الجلوكوز، وايضا ممكن نشوف مشعر نضج الريح اللي 60 عصفين دوميني، بنشوف النسبه هل هي هذه الرئتي الجنين ناضج ولا لا. اذا ناضج خليها تولد، اذا ما ناضج بصير بدنا نعمل الاشعه. تحري الفيبرونكتين الجنيني في المفرزات المهبليه، والفيبرونكتين هو جليكوبروتين ينتج من خلايا الجنين، يعمل كلاصق ما بين خلايا التروفوبلاست الخلايا المشيميه والساقط، الساقط اللي هو الرحم موجود هون. هلا اذا احنا شفناه بالمفرزات المهبليه معناتها صار فيهم خلخله، في بنسميهم في صمام في عرى الساقط. هل الخلخلة أدت للتسلل في البروبيوتين لتحت، فيعطي مشعر قوي بأنه يصير في 50% من الحالات إذا طلع إيجابي بيصير في مخاض باكر، إذا طلع سلبي وهو الأهم إنه يطلع سلبي بتكون نسبة احتمال حدوث مخاض باكر 1% فقط. ماشي؟ هذا في البروبيوتين الجنيني في المفردات الكلية. الإيكو كتير ضروري نقيم الجنين، نشوف الوضع المجيء المشيمي في الفكاك المشيمي ولا لا، كمية السائل السلوي إذا كثير ولا لا، ومراقبة دقات قلب الجنين والتقلصات شادي. إذا شفنا أول نبلش قصة فحص، الفحص يكون فحص بطن، سبيكولوم، مس مهبلي، بعدين نطلب لتحاليل المريضة نعمل لها إيكو إجباري كمية ولا نعمل لها إيكو، ونقيم حجم الجنين، وزن الجنين، مجيء الجنين، و مراقب دقات الجنين والتقلصات مشان نشوف اذا في تسرع، اذا في تالم. الوقاية صعبة يعني. نسقف المريض نقول لك كيف يعني تقلبه صعب. نعرف نحن أنه شفنا في أدوية ممكن يكون لها أثر في الوقاية من حدوث المخرب بكر، وخاصة بوجود سوابق مخرب بكر منها أبر البروجستيرون بتسمية اللي يسموها اللي هي 17 هيدروكسي بروجستيرون كبروات 250 ملي جرام أسبوعيا كل أسبوع أبري بالعضل بتساعد بإطالة عمر الحمل. هذا مو مريضة عندها مخاض باكر، هذا مريضة عنبوقية من المخاض باكر. فهمت علي؟ مو انه هي هلا عم عالج هلا ما معالج، مريضة عندها خطر حدوث مخاض باكر انا عنبوقي. هذا تطويق عنق الرحم، اذا انا شخصت للمريضة قصور في عنق الرحم، يعني عنق الرحم بسكر الرحم بيكون فيه قصور توسع يسمح للجنين انه ينزل بدون معاناة حتى ما يصير هذا كله صح. تقريبا الثلث الثاني من الحمل بنشوف حالة غيره ولدت. أي إذا شخصته خلال الحمل أو بعدها مش بالحمل التالي ممكن طوق الرحم. كيف يعني طوق الرحم؟ يعني بحط خيط عريض بأربع قطب محيط بعنق الرحم وبشد عملية شو؟ سكرت عنق الرحم. هذا نسميه بعدين نشرح لكم تطوير عنق الرحم فقط في حال قصور. شو مشكلته؟ أنا عم فوت بالإبرة ممكن أبصق جيب المياه، يعني يصير في سيلان ممكن يكون مصدر للإنتان والخماج وبالتالي ممكن يفاجئ من الموضوع بدل ما يجي فيه. المريضة أول ما تجي المريضة ولت سطحت على ظهرك الراحة، راحة في السرير أو راحة عن حالة فيزيائية شديدة، وتوصية بالإمتناع عن الجمار أيضا ممكن يكون مفيد. هلا هل المريضة الآن عنبوقية أو أنا مريضة تحت خطورة عالية للمصير للإنتان، كيف بدي اتنبأ انه والله احتمال كبير يصير عندها مخاض باكر؟ حكينا الفيبرون كتير الجنيني اللي اذا بعمله هو اختبار باخذ مسحه من المهبل وبشوف انه في فيبرون كتير ولا لا، بيعطيني بوزيتيف او نيجاتيف احتمال يصير. الشيء الثاني هو التصوير بالمرافق الصوتيه عبر المهبل، قيس طول عنق الرحم قبل اسبوع 24، اذا هذا عنق رحم قصير فاحتمال إيه. إذا هذا عنق الرحم عم يفتح من داخل يعني عم يصير في عندنا توسع بالفضل الباطني كمان احتمال إيه. إذا قياسين لعنق الرحم شفنا في تقاصر بعنق الرحم فالمريضة احتمال كبير إنه راح تدخل بمخاض باكر. التقييم المنتظم لفعالية الرحم بمراقبة التقلصات، أيضا الفلورا المهبلية جرثومية، إذا أخذنا مسحة من المهبل وشفنا في عندنا جراثيم عالية الخطورة للهلوس ممكن احنا نعالج المريضه بنقيها او نخمن انه ممكن يصير عندها هاي السيده مخاض باكر ونعالجها. هلا اذا كثير حالات بتواجه الطبيب انه بتجي مريضه عديده ولاده بتجي عم تقول عن وجعني بطني ما عم بفهم شو صاير، يعني مش شوي بوجعني، شكينا نحن بمخاض باكر احتمال، كيف بدنا ننفي او ناكد؟ دخلنا المريضه المشفى صار في استشفاء. واحد اثنين ثلاثة شو هم؟ تقلصات في مغص ولا لا؟ في تقلصات؟ ما في تقلصات؟ غالبا ما في. بعد التقلصات في عندي مجيء وفي عندي عنق رحم. إذا هذا المجيء عالي جدا بالحوض ما متدخل بالبطن ما متدخل فاحتمال الولادة القريبة ضعيف. إذا عنق الرحم ما في تبدل طويل ومغلق وخلفي، طويل ومغلق وخلفي، إذا احتمال إنه يكون عندنا مخاض باكر كمان صغار قليل كثير. اما اذا العكس اذا مفتوح ولين ومتقاصر وامامي والجنين كابس لتحت في هذا المخيطات عم شخص لها انا مخاض باكر. بعد ما افحصها المريضه بعمل لها ايكو دائما تقييم حاله الجنين واجراء سيمان فيزيائي الحيوي، وايضا يمكن قياس طول العنق وحاله الاغشيه في البروك المهبلي، يعني المس المهبلي او الايكو المهبلي بنشوف والله طلع طول العنق 3.5 سم ومغلق من الداخل والخارج وما في انفتاح بالأرشية. إذا كمان الولادة أما إذا أنا هاي المريضة إيه عندها مخاض باكر شخصت له عندها تقلصات 4 تقلصات بلا شيء ضروري في اتساع عنق الرحم أو اتساع مترقي بعنق الرحم، هاي كيف بدي أدبرها؟ هاي دائما بالاستشفاء أول شيء تدخل للمشفى. بعد ما دخلنا المشفى نفتح لها سيروم، نفتح سيروم ليش؟ بقصد الإيمان، نعطي 500 ملل من سيروم اسود توتر، من سائل اسود توتر، ومنهديها للمريضه ومنريحها. على السريع. هاي أول إجراءات. بعدين قلنا نأخذ نحن الزروب هيك، خدنا زروب بعدناها المخبر. طب المنتج هذا الزروب نغطي المريض أو الصادات الوقائية. ليش؟ نغطي جي بي إس. العقديات عن الدم بالتالي ممكن تسبب زاد رئة عند الجنين وممكن تسبب طلع مشتغل. ممكن تسبب زاد رئة عند الجنين، ممكن تسبب انتان دم. وبالتالي هذا المريضة أعطيناها هنا أول خط علاجي هو الصادات الحيوية أمبسلين بنسلين أو إريتروميسين أو كليندامكس. الخط الثاني للعلاج طبعاً لأي ما تنعطيه حتى تجي نتيجة الزروب يا إيجابية يا سلبية وحسب النتيجة التابعة للعلاج. الخط الثاني من العلاج هو الستيرويدات القشرية. الستيرويدات القشرية إما بالتاميتازون 12 ميلي جرام كل 24 ساعة مرتين فقط، يعني هلا بالتاميتازون 12 ميلي جرام بعد 24 ساعة 12 ميلي جرام، يحتاج ل 24 ساعة أخرى ليعطي فعاليته القصوى. أو دكساميتازون 6 ميلي جرام كل 12 ساعة نعطي 4 جرعات مجموعة نفس هدوك 24، ونفس الشيء بده 24 ساعة بعد آخر جرعة ليكون الفعالية. شو فائدة هذا بالتاميتازون؟ تأخر إنضاج عنق الرحم؟ نعطيه لكل السيدات بيكونوا بين 24 و34 أسبوع. بعد 34 أسبوع عادة يفترض بأنه ناضجين الرئتين. ليش؟ لزيادة إنتاج السرفكتان وللحفاظ على توتر السطحي للأسناك ما تنخمس بالزفير، وبالتالي للوقاية من حدوث عسرة تنفس أو داء الأغشية. أيضا له فوائد أخرى. إذا أول شيء مشان ضائقة تنفسية، مشان داء الأغشية المنامية، ممكن يخفف من الوفيات حول الولادة تقريبا 30%، ممكن ينقص لحد 70% من النزف ضمن البطيمات وتليم الدماغ، تليم الدماغ حول البطيمات، وايضا ينقص من حالات التهاب الامعاء والقولون النخل، ينقص من حالات التهاب الامعاء. هذول المرضى نعطيهم هم بين 24 و34. الشيء الثالث اللي رح نعمله اذا صادات ستيرويدات ومثبطات مخ، يعني بنوقف المخ بادويه، نعطيها ادويه ونعطيها نعمل اجراءات لايقاف المخ. لمين نعمل ايقاف المخ وشو الفائده من ايقاف المخ؟ تثبيط المخ بيكون عندها بطريقتين، اما طويل الامد واما قصير الامد. طويل الامد يعني انا بدي اوصل بالحمل اقرب ما يمكن ل 37 اسبوع. قصير الامد بدي 48 ساعه بس. ليش 48 ساعه؟ لياخذ مفعوله البيتاميتازون او الدكساميتازون الستيرويدات القشريه، او لانه بدي انقل المريضه الى مركز ثالثي، يعني مركز بقدم عنايه افضل بالاجنه، مركز بقدم عنايه افضل بالاجنه، وبالتالي شعب الضوء. فمنقطع فلمين بدنا نحن نعطي شغل الضوء مثبطات المخ؟ شغل الضوء خلاص سوي شغل ساعة. لمين نحن بدنا نعطي مثبطات المخ؟ نعطي مثبطات المخ لمريضة خاصة طويلة الأمد، لمريضة ما بدها تولد بعد شوية مهي، ولمريضة ما عندها جنين ناضج. وإلا شو الفائدة من إيقاف المخ؟ أنا بدي إياه لينضج، إذا ناضج بالأساس. إذا كانت اتساع عنق الرحم أكثر من 4 سنتيمتر ما في داعي أعطيها، لأنه هاي ما راح تستجيب للعلاج فبدها تولد. إذا كان هذا الجنين ميت بلا معنى، إذا الجنين حي الأغشية بدها تكون سليمة ما بدها تكون متمزقة. وزن الجنين المقدر بده يكون أكثر من 2 كيلوغرام، أقل من 2 كيلوغرام. إذا كان أكثر من 2 كيلوغرام فغالباً بيكون ناضج، ليش بدي وقف المخ؟ إذا عمر الحمل بده يكون 18 ل 34 أسبوع، أكثر من 34 أسبوع ما في داعي عادةً لأنه نثبط المخ. بده يكون الجنين حي، ما بده يكون عنده تشوهات، ما بده يكون متألم، ما بده يكون متألم يعني عنده شدة، ما بده يكون ناقص النمو. بهالحالة ما بده يكون في تنافر في الزمر، بهالحالات نحن ممكن نثبط. تنافر زمر بعدين تاخذوه هو حالة شدة عند اللي بيصير من خلال دم الجنين. شو بدك تطول تموت ولا طلعه وكله دم يكون أحسن. ما فهمت اللي عم يحكي عن صوته ما بسمع. يعني نحكي عن تنافر الزمر لأنه صار في إضافة، يعني ما أول مرة ما أخذ أنتبه هلا ايه ما اخذ هلا ما عم قلت لك بعدين في حال وجود هلا بهالحاله. اذا سيدي محسسه يعني عنده أضداد وجنين مخالف بزمرته من ناحية الأرقش بزمرته. ففي عنا ثلاث مجموعات من موقفات المخ. إذا الإجراءات العامة استراحة، امتناع الجماع، إماها ومسكنات مهدئة. بعدين في عنا ثلاث مجموعات دوائية اللي هي مقلدات الفعل المنتي بيتا 2 وحاصرات وضواد الكالسيوم ومضادات التهاب الاستيرويدي. أول شيء رح نحكي عنه هو مقلدات بيتا 2 مثل التربوتالين، سالبوتامول، الإيزوكسبرين. هذه إلى سريعة التأثير، فعالة، توقف المخاط بشكل جيد لمدة 24 ساعة، ولكن مع الزمن بخف تأثيرها لأن تنقص معدلات المستقبلات. فيها الاستطباب، مضادات الاستطباب إذا مريض عندها فرط نشاط درق، فرط ارتفاع توتر شرياني، سكر عالي، منط يلا إنه هي بترفع السكر، ممكن تسبب وزمة رئة، ممكن تعمل خفقان ورعشة عند الأم، ممكن تسبب نقص سكر عند الجنين أيضا، نقص كالسيوم. طرق الإعطاء والجرعات ما مطالبة فيها، مطالبة باستطبابات مضادات الاستطباب. الشيء الثاني اللي بنعطيه هو ضواد الكالسيوم مثل سلفات المغنيسيوم والنيفيدبين. سلفات المغنيسيوم يتداخل على مستوى هرمونات العمل اللوحة المحركة والوصل العصبي العالي. هون بيشتغل سلفات المغنيسيوم منافس للكالسيوم. فهذا كتير شغلة مهمة. رح تشوفوه فيما بعد بمعالجة ما قبل الإرجاج وما قبل الإرجاج الشديد وحالات الإرجاج. لما بتعطي سلفات المغنيسيوم بدك تراقب المنعكسات الضغطية، المنعكسات الوترية العميقة، حركات التنفس، بعد حركات التنفس، الوارد والصادر. الوارد من السوائل والصادر يعني كمية الألبوم يطرح عن طريق الكليتين، وبالتالي في سحاب وجود قصور كلوي رح ترتفع المستويات. إذا ارتفعت صار انسمام سلفات المغنيسيوم رح يصير في عندنا تثبيت تنفسي، ممكن وهب يعني يصير في عند المريض بوقف التنفس، بعده يتلوه توقف قلب، ممكن تموت المريضة. على مستوى الجنين بيأثر على تغايرية دقات قلب الجنين بنقص من تغير دقات قلب الجنين. إذا أنت بتعد حركات تنفس بتعملها منعكس ضغطي للمريضة، طول ما إنه موجود المنعكس الضغطي معناتها الأمور كويسة، بس غاب المنعكس بلشت تتباطأ حركات التنفس عم تنسمى المريضة، نخفف بالجرعة. وإذا سميت في شيء اسمه جلوكونات الكالسيوم نعطيه 1 جرام عن طريق الوريد كمضاد لسلفات المغنيسيوم. الحاصل الآخر هو حاصرات الكلس النيفيدبين، بتنعطى حبة كل 3 ساعات 3 حبات، بعدين حبة كل 6 إلى 8 ساعات للمريضة، فعالة جدا بإيقاف المخاض. ممكن توصل المريضة يعني توقف ب 70% من حالات المخاض لمدة أسبوع، ممكن توصلها تقريبا ب 37 أسبوع بنسبة عالية من الحالات. ممكن هاي المريضة بتعطيها الدواء بتقول لك دكتور عم بيوهج وشي، بزيد تغير الوجه، تسرع النبض، ممكن تخفف، يصير صداع عند المريضة، احتقان بالأنف، ممكن حالات قليلة يصير في عندها ضعف عضلي، هاي بحالات قليلة نادرة. إذا تآزر مع سلفات المغنيسيوم بيزيد موضوع هبوط الضغط عند المريضة وبصير عندها إشكال كبير. الدواء الثالث اللي هو مضادات الالتهاب الاستيرويدية مثل الإندوميتاسين. هاي الحلو فيها أو البشع فيها أول شيء إنه بتتأخر شوي صغيرة بالتأثير، يعني في فترة كاملة، لهيك ممكن مشاركة مع مقلدات بيتا 2 تنعطى لحد 32 أسبوع. بعد 32 أسبوع ما بنعطيها لأنه بسبب انغلاق باكر بالكرات الشريانية عند الجنين وبتؤدي إلى ارتفاع توتر رئوي عند الجنين. ايضا بتاثر على كليتي الجنين، تنقص الارواء او الصبيب الدموي للكليتين، وبالتالي الرشح، وبالتالي كميه البول، وبالتالي سالمونيوس. اذا بنراقبه عن طريق مراقبه الايكو لسالمونيوس. فاذا في شح بالاساس بسالمونيوس ما بنطلبه. ايضا ممكن تسبب اضطرابات نسفيه هي الاندوميتاسين والاسيد الساليسيليك. فالمراقبة بدها تكون عن طريق مراقبة السائل السلوي بعد 2-3 أسبوع ما تطلو منه الدسم. شو بس عجل خلص أنا ببهب. بعطيك ما بتضل في فترة طويلة لأنه ستنتهي.